الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واتبع هداه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، اللهم آمين يا رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الحضور، وأن يجعل هذه اللحظات أو هذا الدرس في ميزان حسناتنا أجمعين إن شاء الله رب العالمين. كنا نتكلم يا إخوة عن الإيمان يزيد وينقص، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتكلمنا في حول هذا في الدرس قبل الماضي. وفي الدرس الماضي كنا بدأنا أن من عوامل زيادة الإيمان هي الرفقة الصالحة أو الأخ المؤمن أو الصحبة المؤمنة. وإن شاء الله بنكمل في هذا الموضوع النهاردة. وقلنا أن الإنسان منذ أن ولد من بطن أمه وهو في سفر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، طول من أول إنسان متولد من رحلة الغيب، رحلة الغيب إلى عالم الأرحام، إلى عالم قبل الأرحام عالم الصلب، ثم الترائب، ثم عالم الأرحام، ثم عالم الأرض، ثم عالم البرزخ، ثم عالم الحشر، ثم الحساب والانصراف إلى الجنة أو إلى النار. يعني إنسان في سفر منذ أن كان في علم الغيب، يوم أن كان في العدن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان الإنسان في مرحلة في عدن، مش ملوش أي ذكرى ولا أي وجود، لكن الله عز وجل هو الذي كان يعلمه وهو الذي أوجده من العدن. ثم يصير الإنسان إلى العدن، ثم يبعث مرة أخرى. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ربنا أمتنا اثنتين قالوا عنها الموت التي كانت قبل الوجود، كان معدوم الإنسان، ثم الموت التي كانت بعد وجوده على ظهر الأرض، لما بيعيش فترة على ظهر الأرض ثم يموت. وأحييتنا اثنتين اللي هي الحياة على وجه الأرض اللي هي ديت اللي احنا فيها الآن، ثم بعد الموت يحيينا مرة أخرى للحساب. يبقى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قلنا أن الإنسان فينا في السفر، أي سفر، لابد أن يكون له رفيق قبل الطريق، لابد له أن يكون له رفيق قبل الطريق. وقلنا أن سيدنا عمر كان عنده ميزان من موازين الرجولة وموازين الإيمان هو السفر. هل سافرت معه؟ ما سافرت معه؟ جربت الإنسان عشان تزكيه وتمدحه؟ كأن لا تزكي إنسانا طالما أنك أنت لم تأتمنه، طالما أن أنت لم تسافر معه بحضرتك. هكذا هذه كان من موازين سيدنا عمر للرجولة. قالوا يا إخوة إن أفضل هبة من الله سبحانه وتعالى للعبد أن يهبك أخا صالحا ماشي، يكون زادا لك على طريق الله سبحانه وتعالى، يكون زاد لك على طريق الله عز وجل. شوف، كانت أعظم أمنية لسيدنا موسى عليه السلام لما ربنا أراد أن يرسله إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال له إيه؟ طلب من ربنا إيه؟ رغم أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه 9 آيات، ها؟ ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، ماشي؟ 9 آيات لسيدنا موسى، منهم الجراد والقمل والضفادع والدم، منهم العصا، منهم اليد البيضاء، هكذا 9 آيات لسيدنا موسى اللي واجه بها فرعون. لكن كل هذه الآيات التسعة سيدنا موسى ما سأل، ما طلب من ربنا إياها، لكن طلب منه طلب واحد: يعينه على مواجهة هذا الطغيان وهذا الظلم، يعينه على أن يكون زاد له في مواجهة المجتمع الباطل، الفساد اللي انتشر في المجتمع، ماشي؟ إيه هذه الأمنية؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. حدد بالاسم هارون أخي، أشدد به أجري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. الله سبحانه وتعالى لما عرف صدق سيدنا موسى في هذه الأسئلة أو هذا الطلب، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ما طلبش أي حاجة لنفسه، لكن طلب إيه؟ طلب ما يعينه، ما يعينه على مواجهة الباطل، وما يعينه في مجتمع فاسد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه طلبات، ماشي. الطلب المهم بقى، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري. أنت لما تلاقي لك صاحب تتقوى به على طريق الله ويبقى زاد لك على طريق الله عز وجل، أحسن أمنية وأكبر فضل من رب العالمين عليك بعد فضله من بنعمة الإسلام ونعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشدد به أجري وأشركه في أمري. أشركه في أمري اللي هي قرار الشورى، يعني يبقى في شورى بينه وبينه في الأمر، ماشي. وحتى هذا مبدأ في الإسلام عندنا، وشاورهم في الأمر، رغم أنه هو الرسول، ورغم أنه يؤتى إليه بالوحي من قبل رب العالمين عز وجل، والأوامر تأتي من رب العالمين، لكن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شاورهم، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. لذلك يا أحبة، أحسن أمنية الله سبحانه وتعالى يعطيها لك أن يمنحك أخ فاضل تشاركه في الأمر وتصحبه وتصدقه على طريق الله سبحانه وتعالى، على طريق الله سبحانه وتعالى، يبزاد بك. لما يشوفك في خير يعينك، ولما يشوفك في شر ينصحك ويردك عن هذا الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ننصره ظالما يا رسول الله، مظلوما يا رسول الله. مظلوم عارفين نقف جنبه، طب كيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه وتكفه عن ظلمه. لذلك يا إخوان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: رأس العقل بعد الإيمان، رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل التودد إلى الناس، التودد إلى التحبب إلى الناس. أي إنسان بيعيش فرد مع نفسه، ما له دخل بالمجتمع ولا المجتمع له دخل به، ما له دخل بالناس، لا يكلم ده ولا يزور ده ولا يحب ده ولا يمشي مع دي، وخبر حضرتك هو فرد بنفسه. قالوا أن المرء قليل بنفسه، قليل بنفسه. أنت لما تبقى منعزل كلك عن المجتمع لوحدك، أنت بنفسك قليل لوحدك، ماشي. ولكنه كثير بإخوانه. لكن لما نبقى جماعة مع بعض أو اثنين مع بعض أو ثلاثة مع بعض، بتبقى إحنا بنبقى كثرة، ماشي. وقال أهل الزمان قالوا أن الكثرة تغلب الشجاعة، ماشي. مهما كان الإنسان شجاع، لكن هو بمفرده واخد بحضرتك ينهزم أمام اثنين حتى لو ما كانوش عندهم شجاعة، ماشي. طالما اثنين في ما أخين بعض أو في جماعة بعض. ومن أسس بناء المجتمع المسلم، بناء المجتمع المسلم، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عملها، أول حاجة بعد الهجرة عملها النبي صلى الله عليه وسلم، آخى بين المهاجرين والأنصار، اللي هي الأخوة، اللي هي ليه الأخوة، آخى بين المهاجرين والأنصار. رغم المهاجرين ما كانوا يعرفوا الأنصار، المهاجرين كانوا في مكة لوحدهم والأنصار كانوا في المدينة لوحدهم. اللهم إلا القلة جت في موسم الحج وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وفي السنة الثانية جت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. دولة اللي كانوا تعرفوا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ما هاجروا من مكة إلى المدينة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. يجيب واحد من المهاجرين ويقول له: أنت أخوك ده من الأنصار، ليك زي أخوك من أمك وأبوك. عشان يعمل إيه؟ عشان يوثق لحمة المجتمع، وعشان المهاجرين والأنصار يبقوا إيد واحدة ويبقوا رجل واحد، وأخوة بينهم لا تنفصل بأي حال من الأحوال. زي أخوك من أمك وأبوك ما بينفصلش أبدا عنك بأي شيء، لا بالموت ينفصل عنك، ولا بالخصام ينفصل عنك، ولا بالعداء ينفصل عنك. هو الدم دم بحضرتك، ما يصير مية أبدا بأي حال من الأحوال. لذلك أحبتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اسس قيام الامة الاسلامية وتوحيد الامة الاسلامية ومن اسس بناء المجتمع المسلم الاخوة. الاخوة الان بنستخدمه اسمه فرق تسود، مش ولا فرق تسود، انت لبناني وانا مصري، انت فلسطيني والتاني سوري، انت سوري والتاني يمني، انت يمني والتاني سوداني، كل واحد لحاله. واخد بحضرتك؟ انما لو الامة الاسلامية واخد بالك وبنتقاتل وبنتعارك واخد بحضرتك وعلى الحدود ومش الحدود والكلام ده كله، لكن لو ذابت هذه الفوارق بيننا بعضنا مع بعض وما فيش حدود بيننا وبين بعضنا، لا حدود ارضية ولا حدود جسدية ولا حدود قلبية ولا حدود روحية ولا حدود احساسية ولا مشاعرية، كانت تدوب كل الفوارق دي ويبقى انا انت وانت انا، انت في مشرق الارض وانا في مغرب الارض، فدمي دمك ولحمي لحمك وروحي روحك ونفسي نفسك ونبضي نبضك. واخد بحضرتك؟ لكن المشكلة ان احنا كل واحد تم يعيش مع نفسه، حتى الاخوة بين بعضهم وبعض اخوات من الام والاب بيحصل بينهم وبين بعض عداء. واخد بحضرتك؟ علشان حد بين حقه في الارض دي ودي، حد بين الاثنين مع بعض، حدود بينهم وبين بعض حقوقهم في المواريث يحصل بين الاثنين اللي هم ابناء الام والاب، بيحصل بينهم وبين بعض عداء لا نهاية له. ها؟ لا نهاية له. ليه؟ لان هذه لعاعة الدنيا. لكن اذا كانت بيننا وبين بعضنا رابطة الايمان القوي هي التي توثق ايمان وثيق، هو الذي يوثق رابطة الاخوة بين المسلم بعضهم وبعض. الانسان ما بيعيش لنفسه، الانسان ما يعيش لحاله، الانسان علاني. وقلت لكم سابقا ان ابليس اول شيء طرد من الجنة كلمة انا، اول شيء طرد من رحمة الله كلمة انا، اول شيء جعله ملعون كلمة انا، اول شيء جعله مرجوم الى يوم القيامة ومنبوذ من رحمة الله هي كلمة انا خير منه، انا افضل منه، انا احسن منه. اسجد لمن خلقت طينا، ده انا من النار والنار تصهر الطين، تدوب الطين. واخد بحضرتك؟ وتحرق الطين. لكن انا نسجد يعني انا افضل منه، فانا نسجد لهذا الانسان ابدا. وذا كلمة انا هي كلمة الضمار، الضمار بين القلوب بعضهم بعض. لما نحس ان كلمة انت بتقول لي اي وانا نقول لك انا، واخد بحضرتك؟ يبقى معناته ان انت لوحدك وانا لوحدي، وبالتالي يبقى الايمان عندنا ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث رأس العقل، رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل، أعقل إنسان أعقل عقل في البشرية كلها وفي الناس كلهم بعد الإيمان في الله بالله سبحانه وتعالى هو أن تتودد إلى الناس. ما تخلي في خط عداء بينك وبين حد، ما تخلي في خط عداء بينك وبين أي حد، خلاص تودد إليه حتى ليعاديك تودد إليه. وكما حضرتك حد ما مش مشكل، لا يعني اللي قالوا لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا شدوها أرقيتها وإذا أرقوها شددتها. ما تخلي حد ينقطع بينك وبين الناس، لازم كل زي ربنا ما قال في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا، يبقى في حبل واحد يربطنا أنا وأنت ببعض، وهو حبل الله عز وجل الذي لا ينقطع، الذي طرفه في الأرض وطرفه بيد الله سبحانه وتعالى لا ينقطع أبدا يا أخي. لذلك أيها الأحبة الكرام، أعقل إنسان هو الذي يتودد إلى الناس، ليس هو الذي يقاطع كل الناس. تمشي في الأرض ما تلاقي واحد بيحبه ولا واحد بيمشي معاه ولا واحد بيفكر فيه، هذا إنسان يعني بص من بعيد كده يقول لك هذا إنسان الله يكتمه شره، يقول لك الإنسان ده الله يكتمه شره، فلان الله يفرق بيننا وبينه، فلان الله. واخد بالك؟ وذلك قالوا أشر الناس من يتقي الناس شره، أشر الناس من يتقي الناس شره، اللي الناس تقول الله يكتمه شره الله يكتمه شره، هذا أشر الناس. لكن أحب الناس وأفضل الناس هو الذي يتودد إلى الناس ولو أراد الناس أن يقاطعوه. ولذلك كونوا للناس كالشجر، يرمونه الناس بالحجر فيلقيهم بالايه؟ بالثمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه المؤمن، واخد بالك، شبهه بالنخلة، واخد بل إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن شجرة. يقول عبد الله بن عمر يقول فوقع الناس في شجر البوادي كله تم يقول شجر كذب شجر كذب شجر كذب، ووقع في نفسي قبلك أنها النخلة، لكنه استحيا أن يقول أمام النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون خطأ فيكون تكلم أمام النبي بخطأ صلى الله عليه وسلم. فيعمل إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة؟ عمرك شفت حاجة في النخلة اسمها ما تنفعش؟ النخلة فيها أي حاجة ما تنفعش؟ فيها أي حاجة تترمي؟ جدرها منافع، الساق بتاعها انعمل عمدان وانعمل عروق وانعمل كذا، الجريد بتاعها منافع انعمل منه القفصان ومش عارف ايه كان كله، الخوص بتاعها نوز بتاعها انعمل منه الغلقان والقفص بتاعها، الصفاطه بتاعتها انعمل منها المكانس، التمر نفسه طعام لك ولذة ومشاء ومتعه رطب رجلي، النوى نفسه انعمل طحين للاعلاف للمواشي، ما في حاجه اسمها ما بتنفع. هكذا المؤمن كله خير، هكذا المؤمن كله خير بحضرتك. ولذلك ان الانسان الخير، الانسان الخير هو الذي لا يكون في قلبه شيء لا حد، لا يكون هناك بينه وبين الناس عداوه، هو الانسان الذي كله منافع لكل الناس من يعاديه ومن لا يعاديه. ولذلك هذا هو اعقل الناس. يقول سيدنا الحسن يقول لنا في معنى جميل أقدم له هذه التقدمة، أن الإنسان فينا يا أخواني، قلنا المرة اللي فاتت قلنا من أراد أخا بلا عيب فلا أخ له. عمرك ما هتلاقي واحد تصاحبه اسمه مفهوش عيب، إلا هتلاقي ما في مخلوق على وجه الأرض إلا والله ممكن تلاقي فيه عيب، ما شاء الله ما كانش يعني عيب خلقي فأخلاقه يكون عيب خلقي، مش عايزك انت شكله، مش عايزك منظره، مش عايزك هيئته، مش عايزك طوله، مش عايزك كذا، واخد بحضرتك؟ إذا كان كده، إذا ما كانش عيب خلقي إنسان مرفوض، إنسان معصب، إنسان ما بيحترمش حد، إنسان مش مؤدب، إنسان كذا، إنسان بيعادي الناس، إنسان كذا، فاهمني؟ إذا ما كانش فيه العيب ده واخد بالك يكون فيه العيب ده. وبالذلك إذا أنت حبيت تصاحب إنسان مش هتلاقي على الفراز اللي أنت تصاحبه، مش هتلاقي على الفراز اللي أنت تخيف في الله سبحانه وتعالى وتقول له تعالى أنت صح اللي أنا مدور عليك إن الغربال بيفرزك، لا، لأن من أراد أخذ بالعيب فلا أخذه، لازم هتلاقي فيه أي عيب. ولذلك إذا أردت أخا صالحا فاخترته فوجدت فيه عيبا تحمله على عيبه، احمله على العيب بتاعه وحاول ان تقوم فيه هذا العيب اللي هو فيه وتقوم فيه هذه الاخطاء اللي موجوده فيه. والمؤمن مراه اخيه، زي ما قلت لكم مره فاتت، انت بتشوف نفسك فيه انا بشوف نفسي فيك، انت تصلحني وانا اصلحك، انت بتصلحني وانا بصلحك. طيب قد يكون في بعض الانسان بعض العيوب اللي انا لا اقبلها وانت لا تقبلها، هل معنى هذا، هل هذا الأمر يؤدي إلى أن احنا نعادي بعضنا ونفرق بيننا وبين بعضنا؟ أبدا أبدا. لكن إذا كان في الإنسان عيب خلقي خلقته، فأنت إذا كرهته من أجلها فأنت تعيب الخالق ولا تعيب المخلوق، لأنه هو ما في حاجة، ما حد اختار لنفسه أنه هو يكون بريد لوحده ولا بإيد وحده، ما حد اختار لنفسه أنه هو يكون عقله ما حدش به يستوعبه، ما حد اختار لنفسه ان هو يكون بعين واحده، ما حد اختار لنفسه لونه ولا شكله، واخد بحضرتك، ما حد اختار لنفسه طوله ولا قصره ولا مش عارف ايه، كل هذا حاجات بتاعه الله سبحانه وتعالى، فهمنا ولا ايه؟ اذا الامور الخلقيه احنا ما بننظر اليها، لكن الامور الخلقيه، الامور الخلقيه احنا امرنا ان نتخلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ بالخلق العظيم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وامرنا ان احنا نجتهد في في في في في حسن الخلق حتى نكون أقرب الناس إلى رسول الله في الجنة، زي ما قلنا ماشي، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أو مجالسا يوم القيامة، حسنكم أخلاقا، الموطنون أكنف الذين يألفون ويؤلفون، يتحبهم ويحبهم الناس، يكون في ألفة بينهم وبين الناس، الناس تألفهم ما يألف الناس، مش يقطعوا بعضهم وده يبعد من ده وده يبعد من ده أبدا. لكن هنا يكون فإذا كان في عيب خلقي يبقى احنا نصحبه هذا الأخ على العيب بتاعه ونحاول ان احنا نصلح فيه العيب اللي هو موجود فيه. طيب ايه هي الأمور، ايه هي الأمور اللي بتبعث على التودد والتحابب بيننا وبين بعضنا، نحب بعض، ايه اللي خليني نحبك وانت تحبني، ها ايه اللي بيخليني ان انا وانت نحب بعضنا؟ واحد اخبار طلاقة الوجه، طلاقة الوجه، انت تقابلني كده بوجه بشوش كده وبوجه ممتسم كده من بعيد، تبسمك في وجه يا اخيك الصدقة، فرج شفتيك عن ثناياك، بين بياض سنانك كده، هذا السحر الابيض، السحر الابيض هذا بياض السنان، هذا السحر الابيض. في واحد يقول بياض سنان ممكن وبسنان صفرة مش مشكلة واخد حضرتك، بس ايه فرج شفتيك عن ايه عن ثنايا اسنانك. ليه؟ عشان يظهر فيه ان انت فرحان بلقائه، انت مبسوط، انت سعيد بانك انت شفته، فهمنه ان ايه؟ لما تكشر الله عز وجل عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، عاتب الرسول وهو خير البشرية صلى الله عليه وسلم، عاتبه في لقاء عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مكتوم، رغم ان كان عبد الله اعمى ما شاف النبي وهو عبوس، ما شاف النبي وهو وشه مكشر، لكن رسالة الى الامة، نزل القرآن فيه عبس وتولى ان جاءه الاعمى، جي ووصف وصف الوجهين، وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم انه عبس وتولى، واخد بحضرتك يعني كشف وجهه واعرض عنه، واخد بالك ان جاءه الاعمى، وصف عبد الله بن مكتوم ان رجل اعمى ما شاف التكشيره هذه، لكن القران نزل كمنهج تربيه لنا، ما هو القران ما نزل كده عشان احنا نقراه وخلاص، ده نزل عشان نتربوا بيه، عشان نتادب بيه، عشان نزل عشان قوانين تتحطم نمشي عليها في الحياه، كتالوج يبرمج لنا حياتنا ازاي نمشي وازاي ما نمشيش وازاي ننام وازاي ناكل وازاي نتعامل وازاي وازاي، ها؟ فقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى تكسر فوزه ليه؟ يا رب ده هو ما شافش، ما هو برضه هتيجي امتك بعد كده تنتهج نهجك، ها؟ حتى هتلاقي اللي يشوفوا بعض، احنا مش عاوزين ده بين امتك، مش عايزين امتك اثنين يتجادلوا مكشرين فوز بعض. ها؟ اثنين يتجادلوا مكشرين فوز بعض ابدا. ولذلك قالوا ان اذا التقى مسلمين الاثنين مسلمان فابتسم احدهما الى الاخر كان الاكثر ابتساما اكثر اجرا، الاكثر واحد ابتسامه لاخوه هو اكثر واحد اجر، واكثر واحد كده يدخل السرور على اخيه هو اكثر واحد اجر. احب الاعمال الى الله سرور تدخله على اخيك المسلم، احب الاعمال الى الله، لم يقل صلاة ولا صيام ولا زكاة مع الثوابت دي، مع انها ثوابت هذه، واخد بالك، لكن افضل حاجة يحبها ربنا منك انك انت تفرح اخوك المسلم، انك تدخل عليه الفرحة باي اسلوب من الاساليب. ساعات تروح مثلا تقول للانسان خبر، ها، وانت سعيد ان انت راح تزف له الخبر هذا، ماشي، تبص تلاقيه قبلك كده يقول لك انا عارف انت هتقوله، يطفيك، فهمنا اللي انا عرفت من زمان ده فلان جي قال لي، يا اخي خليه يقول لك انت هتخص حالي، رجل جاي يزف اليك فرحه، انت عارفها من السنه فاتت، خليه يا اخي يزف لك الفرحه دي، امسك لسانك شويه وحسسه ان انت سعيد ومبسوط وان انت فرحت ان هو قال لك الخبر هذا، عشان توثق المحبه بينك وبينه، بعد كده لما يلاقي عنده فرح اي حاجه فرحك مش هيجي يقولها لك، ما انت طفيته المره الاولى، صح ولا صح؟ ما انت المره الاولى كنت مطفيه، واخد بالك، هو جاي سعيد وطاير من الفرحه، خد بالك، المفروض انت حتى تشكره، تعطي له هديه، خد بالك، تثني عليه بالخير، بارك الله فيك، تدعي له، واخد بالك، من اصطنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا الله له، فادعوا الله له حتى تعلموا انكم قد شكرتم فان الله يحب من عباده الشكور. ادعيله مش اقل من هذا، واخد بالك، سيدنا كعب بن مالك لما نزلت آية التوبة بتاعته، آية التوبة بتاعته، ف المواقف دي لا تنسى، والمواقف دي بتوثق المحبة بيننا وبين بعضينا يا إخوة. هذا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه، المواقف هذه توثق المحبة بيننا وبين بعضينا وتجعل ألفة بيننا وبين قلوبنا مع بعضينا. كعب بن مالك بيقول لما نزلت آية التوبة بتاعته بعد 50 يوم مقطعة، نزلت آية التوبة، فواحد من الصحابة بعد صلاة الفجر الرسول بشرهم بآية التوبة إنها نزلت وعلى الثلاثة الذين خلفوا. طلع يجري زي ما بنقول احنا كده يعني ايه، شمر ملابسه وفضل يجري في الصحراء ناحية بيت كعب بن مالك، ولكن الرجل من بعيد من بعيد خايف ان الرجل مثلا يعني يحول القبر بينه وبين كعب، ما يقدرش يوصله، ما يجفلوش الخبر. وصل كعب يقول كن كأن هو كان بيصلي الفجر يومها على ظهر بيته، فمن بعيد يقول ابشر يا كعب، ينادي من بعيد ابشر يا كعب، بيزفله بشرى، فاهمني؟ ليه؟ عايز يفرحه من بعيد قبل ما يشوفه، لان مش ضامن ان هو يلحقه ولا ما يلحقهوش. خد بالك سيدنا كعب بيومها بيقول يعني انني ما كنت امتلك الا ثوبين، فخلعت واحد منهم واعطيته له هديه شكرته على هذه البشاره الطيبه. ويقول لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف الجمال، ولما راح للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ابشر يا كعب بخير يوم عليك طلعت عليه شمسك منذ ان ولدتك امك. خد بالك، ابشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ ان ولدتك امك. افضل يوم في حياتك كله يوم ربنا ما يغفر لك ويقبل توبتك. شفت الكلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المقولة سيدنا كعب، يقول ما قام إلي أحد من الصحابة يهنيه وفرحه إلا طلحة، وهذا لا أنساه لطلحة. ما ينسى الموقف اللي هو جاي، قام قدره عظيم واخد بالك، وقام بارك له وقام هناه، واخد بحضرتك ما نسالوش الموقف القيام ده اللي هو قام له كده وفرحان بيه بالفرحه هذه، ما نساها له، لان المعروف ما بتنسيه، المعروف ما يتنسي، حتى لو صاحبه تناساه ما يتنسى ابدا، ما يتنسى ابدا. ولذلك يا اخوان من العوامل التي تزيد توثق المحبه بيننا وبين بعضنا ونبقى اخوات وحبايب وكده، ان احنا نبقى ايدينا في ايدين بعض. واخد بحضرتك طلاقه الوجه، طلاقه الوجه تزود المحبه بيننا وبين بعضنا. اثنين، التودد. التودد اليه، التودد يعني التحبب. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا يعني محبه، الود هو المحبه، ماشي. ومن المودة، من المودة أن تكون حريص على شعور أخوك. مجرد الشعور والإحساس، أن أنت تكون حريص على أنك أنت ما تجرح إحساس ولا شعور، لأنك مجرد ما تجرح إحساسه وشعوره جرحت المحبة اللي بينكم وتخدشت المحبة اللي بينكم. ولذلك لازم الانسان يجي على نفسه ويتودد اليه. واحد زعل منك، واخد بحضرتك، انت صالحه. واحد قطعك، انت زوره، واخد بحضرتك. واحد عمل فيك موقف مش كويس، ما تعلق له عليه، ما تقعدش ساجد قايم نايم ساجد وانت عمال تقلقل الدنيا عشانه، لا، واخد بالك، ادعي له بالهدايه، ادعي له ربنا يغفر لنا وله، ادعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يزيل ما في صدره من ناحيتك، ادعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يزيل صدره من ناحيتك. التودد يا إخوان. الأمر الآخر قضاء الحاجة، هي الحوائج، يعني قضاء الحوائج. شوف، من أعظم الأمور، من أعظم الأمور اللي تخلي أخوك يحبك ويتشبث بحبك ويتودد إليك وتتودد إليه، إن يحس إن هو، تحس إن هو ناعي همك. واخد بحضرتك، ودايما يحاول يقضي لك حاجاتك، يحاول ان هو يقضي لك حاجاتك، قضاء الحاجات. وحتى قضاء الحاجات فيه اجر من رب العالمين. الحديث بتاع على كل سلامه من ابن ادم صدقه، يقول يعني الرجل يعين أخاه على دابته فله بها صدقة. يعني مجرد انت لو مسكت الدبة بتاعتك كده بتاعت اخوك كده وتساعدته انه بس يركب عليها او يحمل عليه واخد حضرتك هنا بالقياس بتاعنا في المجتمع الاوروبي لو انت ماشي مع في الشارع على جد اخ اللي شايل كيسين ومجهود وتعبان بيه وبتاعه خدت عنه كيس وساعدته فيه شويه لك بها صدقة عند رب العالمين. ولما تخفف عنه وتساعده شويه في حاجه زي كده بالله عليك هو لو تصبره حاجه من ناحيتك تبقى ولا هتدوب؟ ها هيحبك ولا هيكرهك؟ ها هذه امور بسيطه هذه امور بسيطه وسهله وهذه الامور توفق للمحبه بيننا وبين بعضنا البعض. اخوانا مما يزيد الموده بيننا وبين بعضنا المصافحه والمسامحه والتغافل لا التحاسب. ايه الكلام ده؟ المصافحه اما بتقابلني وتسلم علي وتسلم عليك وتشد على ايدي وشد على ايدك كده ها وتبقى عندك النية كده من هذه المصافحة هذه لله سبحانه وتعالى واخد بالك اذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت الذنوب من بينهما كما يتحاتت ورق الشجر تنزل الذنوب كده تفرفط من بيننا بين بعضنا مجرد ما نسلم على بعض واخد بالك حضرتك تسلم علي وسلم عليك كده ها ويبقى فيه كده حراره في السلام كده مش سلام فاتر كده وانت عمال بتبص شمال بتبص يمين ولا مش عاطيه اهتمام ولا غيره واخد بالك تسلم كده وانت عينك في عيني كده وعمال بتبتسم كده فرحان بلقائي كده تسلم عليه هذه الامور توثق المحبه بيننا وبين بعضنا. ها هذه الامور توثق المحبه بيننا وبين بعضنا. المسامحه المسامحه ان انت تسامحه ها ان انت تسامحه في اي موقف هو عمله معك موقف مش كويس موقف كويس ان انت تتسامحوا بينكم وبين بعضكم. والتغافل والتغافل ايه التغافل يا اخوان؟ التغافل يعني تغمض عينك عن حاجة عملها مش كويسة تسد عينك عن كلمة قالها مش كويسة فاهمني ولا ايه؟ التغافل ليه؟ لان الشيطان وحش. الشيطان لما بيلاقي اثنين بيحبوا بعض ها وبيعينوا بعض على طاعة الله عز وجل ما بيصدق اي كلمة تقع من واحد تنكبر له العملية شايف متكبر عليك شايف ده قال كذا شايف ده مش عارف عمل ايه فاهمني ولا ايه؟ ولذلك انت مطلوب منك انك انت لما يجي يحصل بينك وبين اخوك اي موقف هو عمل معك موقف مش كويس غمض عينك يا اخي غمض عينك شفت انت حاجة مش كويسة منه غمض عينك يا اخي عيش بعين واحدة معاه بلاش تفتح عينك على كل شيء ها اذا سمعت ان هو قال له عنك كان الله يغفر لنا له لا لا لا لا زي ما قلنا مقوله الامام الشافعي لما دخل على الراجل ها وقال له هو في مرض الموت وقال له اسال الله ان يشفيك يا امام يخد عنك يشفيك يعني يهلكك بالضم ضم الياء يشفيك يعني يهلكك فقال اللهم بقلبه لا بلسانه الراجل فاز الامام الشافعي قال اللهم بقلبه يعني ما تاخذوش بلسانه هو مش عارف اللفظ ها اللهم بقلبه لكن الراجل يقصد خير اللهم بقلبه لا بلسانه قال والله ما قصدت يا امام قال اعلم انك لو شتمتني او سببتني ما قصدت بي الا الخير ما قصدت بي الا ليه الا الخير ذلك دي من الامور برضو توثق المحبه بيننا وبين بعضنا يا اخو ها وتزيد في حب بيني وبينك والود اللي بيني وبينك انك انت ما تتسلطنيش على كلمه طلعت مني خطا فاهمني ما تتسلطنيش على لفظ صدر مني كده خطا لا ده انت خليك كده يعني احمله على الوجه الحسن يا اخي افترض ان انا فعلا قلت هذا اللفظ شيل اللفظ ده يعني اوله للتاويل الافضل ما تاولوش للتاويل الوحش عشان الشيطان ما يكبرلكش الموضوع فيما بيننا وبين بعضنا. طيب قلنا يا اخوه إذا كانت هناك محبة بيننا وبين بعضنا فهذه من كرم الله عز وجل وهذه تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جميل جدا إن في الجنة عمودا من ذهب عليه مدائن من زبرجد تضيء لأهل الجنة كما يضيء الكوكب الدري في جو السماء. شفت وصف جميل. قلنا يا رسول الله لمن هذا؟ قال للمتحابين في الله عز وجل. للمتحابين في الله عز وجل. فهمنا ولذلك الرجل لما شاف الرجل من بعيد وقال للرسول يا رسول الله أنا أحب هذا الرجل، قال أخبرته؟ قال لا، قال أخبره أنك تحبه. لما يبقى كده أنت مبسوط من واحد كده، وأنا أكون مبسوط منك في شيء وبنحبك عشان الموقف اللي أنت عملته، حبيتك في الله خلاص، ما تخلاش في صدرك، روح قل له أنا بحبك في الله، أنا حبيتك في الله سبحانه وتعالى، لأن أنهم تحبون في الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. حاجة أجيب لك كرسي؟ لا والله، ربنا يعافيك يا رب. فيك مبارك شاء الله. شوف بقى دول بقى يعني هذا يكون يوم القيامة على مكانة كده فيها نور بحضرتك في جو كان تضيء لأهل الله. عفوا المتحابين في المتحابون في الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كده يكونوا في نور من نور الله وعلى منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء، والغبطة غير الحسد. خد بالك الحسد هو ان انت يعني تحسد غيرك على النعمة اللي هو فيه مع تمني زوال النعمة، مع تمني زوال النعمة، ده الحسد. يقول فلان ده ما يستاهلش النعمة اللي هو فيها دي، فهمنا ليه؟ تحسده على النعمة اللي هو فيها، يقول لك عايش في خير يا اخي رغم ان هو مش عارف ايه كذا كذا كذا، واخد بالك، وتتمنى كده في قلبك ان الخير اللي عنده ده يبقى عندك، واخد بالك، وتتمنى في قلبك كده ان هو ما يكونش في الخير ده انت اللي تكون فيه، هذا حسد. لكن الغبطة ان انت فعلا تقول ما شاء الله، الله يزيد ويبارك، فهمنا ليه؟ يعني تتمنى من ربنا يبارك له كمان في هذا الامر اللي عنده، ما تحسه حتى لو كان هو أقل منك في المستوى، حتى لو كان هو أقل منك في المستوى. شوف النبيون والشهداء يعني أعلى من عوام الناس، ولكن عوام الناس بالحب بينهم وبين بعضهم يكونوا في درجة النبيون والشهداء يغبطوهم عليه، يفرحوا لهم عليه، يفرحوا لهم بالنعمة دي، فهمني؟ ولذلك الغبطة هي أن تفرح بنعمة الغير مع عدم تمني زوال هذه النعمة، إن أنت تفرح بالنعمة اللي فيها حد تفرح له، واخد بحضرتك، مع عدم تمني زوال هذه النعمة. وذلك من أذكار الصباح والمساء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، أنت اللي تدعي، أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد لي ولإخواني كل الخلق اللي هم في النعمة، ولك الشكر على النعمة اللي أنت أعطيتها لي وعلى النعمة اللي أنت أعطيتها لغير من الخلق. يعني انت بتشكر ربنا وتحمد ربنا على النعمة بتاعتك وعلى النعمة اللي فيها الناس التانيين، وهذه يا اخواننا تنافي الحسد، تنافي الحسد. كأنك انت لما يكون اخوك عايش في, في, في, في خير وفي نعمة وخد حضرتك بتشكر ربنا له، هذه مش حسد، لكن هذه غبطة، ان انت بتفرح له في النعمة اللي هو فيها وتتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يزيده من هذه النعمة. طيب قال سليمان ابن داود عليه السلام، قال سليمان ابن داود يا بني، قال سليمان ابن داود لابنه يا بني لا تستكثر أن يكون لك 1000 صديق، ولا تستقل أن يكون لك عدوا واحدا، عدو واحد. معناه الكلام ده كله معناته انك انت لازم تزود من حبايبك، تحبب الناس كلها فيك وتزود حبايبك، طول ما طول تزود حبك بينك وبين الناس زوده. انما انت لو قلت ان انا لي 1000 حبيب خلاص متطمئن كده، بس ليك عدو واحد، العدو الواحد اكثر من 1000 حبيب عليك، لا تستخسر أن يكون لك ألف صديق، ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد. ما تقولش عدو واحد بحاجة بسيطة مش مشكلة، لا لا لا، فهمنا ليه؟ ألف حبيب يوه ده ما شاء الله مين زيه، لا ما تستكترش ألف حبيب وما تستقلش عدو واحد، معناته أنه لابد أن يكون بينك وبين كل الناس حب، وما يكونش بينك ولا بين أي واحد عداوة. خلاص؟ طيب لو هم اللي بعدوك وانت ما بتعدوهمش، خلاص انت تودت إليهم يا أخي المودة. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. معناته إيه؟ معناته إيه؟ معناته إن أنا وأنت، أنا وأنت لازم نبقى زي جسم الواحد، لازم نبقى زي جسم الواحد. مش الآن أخونا بيندبح في مكان معين، أنا مش مشكلة، أنا المهم أنا بعيد عن الموضوع. أخويا بيموت من الجوع مش مهم، المهم نشبع أنا وأولادي ونرمي في الزبالة ما يكف عشر من الأسر التانيين. لا، مش هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد ان انا انا انا وانت، انت دراعي اخد بحضرتك، انا عينك، انت قلبي، انا روحك، انت كذا، اخد بالك. ان امه الاسلام، انما شوف امه الاسلام امه روح واحده تسري في اجساد مليار و500 مليون، بس انت روح واحده، روح الاسلام، روح الاخوه، روح المحبه، روح الموده، مش ولا ايه؟ فهذه كده المسلم كده يا اخوان، مثل المؤمنين في توادهم، لازم يبقى بينه وبين بعض ود، لان زي هنا زي زيك انا وانت زي جسد الواحد، صبعك الجرح تلاقي الصداع في راسك، عينك تجعك تلاقي جسمك كله سخان، انا وانت كده، انت مهموم يبقى همك همي، انت حزين حزنك حزني، انت فرحان فرحك فرحي، لان انا وانت روح واحده في جسد واحد. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حالنا اليوم ايها الاحبه الكرام يرثى له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض، يشد بعضه بعضا، انا وانت زي الجدار، اذا طلع طوبه ولا قالب طوب من النص يهز الجدار فيقلب الجدار كله، انما انا وانت زي الجدار الواحد، انت بتشدني وكده وتقوي مني من عزمي، وانا بتشدك وتقوي من عزمك، إنما كل طوبة محطوطة لوحده ما هو الجدار، طبعا عكس الجدار الثاني يعني الفولاذي. الله كريم إن شاء الله. إن شاء الله يتاكل من تحت. كتب الأحنف بن قيس إلى رجل أو مع رجل لصديق له، كتب له رسالة، قال لي قال بعد الحمد والثناء قال أما بعد، فإذا قدم عليك أخ لك موافق فليكن منك مكان سمعك وبصرك، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف، ألا تسمع إلى قول الله عز وجل لنوح عليه السلام في شأن ابنه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح؟ تقصد إيه بهذا الكلام؟ يقصد هذا الكلام ممكن يبقى من أقربائك ومن صلبك واحد ما بحبكش، لكن يمكن يبقى واحد من بلد تاني ومن قبيلة تاني بيحبك وما بيتمنى لك في يوم من الأيام تقول أن هون أفضل لك، صح. نوح ربنا قال له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. واحد من اقربائك كل ما تشوفه يكسى قلبك، قلبك يبقى زي الحجر ما تحن على حد. وواحد من قرايبك كل ما تشوفه قلبك يرج ويحن على كل الناس. واحد من اولادك كل ما تشوفه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد مش من اولادك كل ما تشوفه قل تبارك الخلاق العظيم. ايهما افضل اليك؟ واحد كل ما تشوفه يفكرك بالكنائب والبار. واحد كل ما تشوفه يفكرك بالمسجد والدروس والعلم. يبقى اخوك وحبيبك وصديقك من اذا رايته ذكرك بالله، من اذا رايته ذكرك بالله عز وجل، اللي تشوفه يذكرك بالله سبحانه وتعالى. هو ذي اللي اخوك وحبيبك. اما غيره لا، ده غيب الله يهدينا ويهدينا. ولذلك قالوا، قال لا تصاحب إلا عالما أو عاملا أو حليما أو تقيا. واحد من الأربعة، عالم ينفاق بعلمه حتى لو ما كانش بيعمل هو بيه. طيب مثله زي اللمبة اللي شغالة دي، تحرق في نفسها وتنورها لغيرها، صح ولا صح؟ عالم شايل العلم ما بينتفعش بيه بس بيبلغه للناس، ولكن هو ما بيعمل بيه. ما تقوليش بس انت ما الشيخ منظور ما مش عارف ما بيعملش كذا، بس عمال يقول لنا وما بيعملش. انت مالك يا اخي؟ خذ بقولي ولا تنظر لتقصيري، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. تقصير حيضرك، خذ بكلامي، كلامي ينفعك. نعم خذ بأقوالي، صح ولا مش صح؟ اللمبة دي منورة، هي منورة ذي اللمبة، عايزة هي أنا اللمبة دي، بتحرق في نفسي ولا لا؟ تحرق في نفسي، بس بتنور عليك. نستفاد بنورها ولا نشفق عليها ونقول لها ما تحرقيش نفسك وعايشين في ظلمة؟ صحان والصح. ولذلك هنا يا إخوة، ما نجيش بقى الواحد شيخ مثلا، شفت فيه خطأ من الأخطاء، نقول الله ما عاد الشيخ سيبك منه. لكن بحضرتك أنا ما عادش بروح، واحد والله واحد رحت له نزوره في بيته، قال لا لا لا أنا ما بروحش الجامعة. ليه؟ طب صلي. قال لا لا ما بصليش. ليه يا عم حاج؟ يقول يا عم بشوف الناس بيصلوا ويطلعوا يروحوا يصفقهم ويطلعوا يشربوا خمره ويطلعوا يعملوا مش عارف ايه، يصلوا وعاملوا نسوانهم زي ما عاملين بها ربنا. يا عم طب ماشي، ايه المشكله يعني؟ والله ده عمل هنا سيئه وده عمل اكثر منها حسنه. واخد بحضرتك؟ يمكن الحسنه بتاعته سيئه بفضل الله ومشيئه الله، اما انت عمال بتعمل سيئه وما بتعملش حسنه. واخد بحضرتك؟ انت ما بتروحش الجامعه وما بتصليش وليك سيئات، الثاني له سيئات بس بروح الجامعة بيصلي. صح ولا مش صح؟ يعني أنت يقول لك لا لا لا لا، ده الناس ما تعملش كده، يا سيدي أنت مالك ومال الناس؟ ماشي؟ ولذلك يا إخوة إذا نظرنا من العيب أن تنظر إلى القضاء في عين أخيك وتنسى الجزعة في عين نفسك. إحنا شطار بإن إحنا بالميكروسكوب، بدون ميكروسكوب نشوف ذرة الغبار اللي في عين اخويا، في عين اخويا دايما عمال نفتقد وعمال ننقد فيه وعمال نفتش في عيوبه ونفتش كذا كذا كذا فيه. واخد بحضرتك؟ ولكن المصيبة الثانية ان انت ناس ان في جدر النخلة في عينك، شايف الترابة في عين اخوك وناس ان في جدر النخلة في عينك. ناس ان انت عندك عيوب، اذا كان والله انا عندي عيب مثلا. واخد بحضرتك؟ انني اتكلمت كلمة خرجت مني كده انت، يعني انت خدتها الكلمة دي ومسكتها لي وكبرتها لي، لكن انت واخد بحضرتك عملت مصيبة كبيرة وما انتش بتدور على المصيبة بتاعتك. صح ولا كنت بتشرب خمرة مثلا، او كنت عزكم الله بتزني او كذا وكذا، فاهمني؟ نسيت الكبيرة بتاعتك وجيت على الصغيرة بتاعتي على كتير على كتير شماعة وحطيتها لي على كل الاخطاء بتاعتي، فاهمني؟ طبعا المثل ده لكل الناس مش لمنظور وغيره. خد بحضرتك، لا المثل ده لكل الناس. ولذلك انني قبل ما نتكلم، قبل انا كمسلم عشان انا يبقى تدوم الموده والمحبه بيني وبينك، انا وانت، لازم انت ما تنتقدنيش في عيوب من ورايا. تعالى يا اخي قول لي كذا، وانا برضو لما يجي يقول لك والله انت في كذا وكذا، تمام؟ ولهذا يا اخوة، ولهذا المودة، المودة تدوم بيننا وبين بعضنا بالنصح، تدوم بيننا وبين بعضنا بالنصح، المودة تدوم بيننا وبين بعضنا خد بالك بالمكشفة والمصرحة. خد بحضرتك يا اخي تعال، خد بحضرتك انت الامر خلال 1 2 3 4. نعم، خد بحضرتك وبينه بلد. وطبعا لازم نراعي ضوابط النصح، ان انا ما انصحكش قدام حد، ان انا ما اتكلمش عليه قدام الناس، ان انا كذا، يبقى بيني وبينك، وان انت تقبل مني وان انا نقبل منك، وخيركم الذي يبدا، وهكذا. ها، ولكن يا اخوانا المشكله ان ساعات الشيطان بيدخل بين المتحابين خاصه وينسيهم كل هذا الامور. قالوا اخوانك، اخوانك الصدق اللي هم بصدق وحق وحقيقي، هو زين لك في الرخاء وعون لك في البلاء. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انت لما تدور على واحد يبقى زين لك في الرخاء، تفتخر بيه طول ما انت كده في يسر من امرك وفي دحبوحه من امرك، وانت بتفتخر بيه، انسان فاضل، انسان كويس، انسان كذا كذا كذا، واخد بال حضرتك؟ ويفرح لك وتفرح له، مش كده؟ ولكن العكس، العكس يصاحبك طول ما انت كذب، واخد بال حضرتك؟ وبعد كده تنقلب عليك الموازين، فاهمني؟ لا، ده انا عاوزك انت اخويا وانا اخوك، ماشي؟ تفرح طول ما احنا في خير مع بعض، ولما يرضى انا وانت في موقف ما، واخد بال حضرتك، تيجي تنصحني وما تشمتش فيي، ما تشمتش فيي، ما تعينش الشيطان علي، كن عونا لاخيك على طاعة الله، ولا تكن عونا للشيطان على اخيك، فاهمني ولا ايه؟ كن عونا لاخيك على طاعة الله، ولا تكن عونا للشيطان على اخيك. والله اذا لقيتني انا كده لوحدي كده والشيطان صارح بي، تعال اقف جنبي يا اخي لله سبحانه وتعالى، تعال انصحني، تعال خد بايدي يا اخي، انا بغرق يا اخي، بنغرق وبنرفع ايدي كده، عمال بنغطس تحت الميه ورايح بنموت، بنغرق وبنرفع ايدي فوق كده، وبنديك اشاره ان انا اهو موجود، انا لسه موجود، الحق خد بايدي. مش قال ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا؟ صح ولا ايه؟ انما تشوفه بيغرق وبيموت وتيجي متك على نفسه تموته عشان تعيش انت؟ ليست هذه بالأخوة ولا بالرباط بالأخوة المفترض يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. خد بالك كويس انت بتصاحب مين، فتح عينك لما تيجي تختار، فلينظر، فتح عينك لما تحط عينك على واحد كده صاحبه، حط عينك على اللي ياخد بايدك لطريق الله سبحانه وتعالى، حط عينك على اللي ياخد بايدك للجنه، حط عينك على اللي ياخد بايدك لعينك على طاعه الله، على مأدوب القران، على مجلس الذكر، على صلح بين اثنين، على زياره مريض، ها؟ على اي شيء، على بر والدين، على صله ارحام، على اي شيء، حط عينك عليه، هو ده، هو ده اللي احنا بندور عليه. واخد بحضرتك؟ حتى لو كان على حساب نفسه. فاهمنا اللي انا وانت لما نصح مع بعضينا ونتاخ مع بعضينا، واخد بحضرتك، لازم كل واحد فينا بيدفع الشطار بتاعه التاني، الضريبه بتاعه التاني، ما مش هتيجي ببلاش، فاهمنا ولا ايه؟ لازم تدفع الضريبه بتاعتك، ندفع الضريبه بتاعتك. ان احاق الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، يضر نفسه عشان ينفعك انت، يقول لا تيجي فيا انا احسن، مش مشكله، بس هو ما يبقاش زعلان مني، بس هو ما يبقاش مهموم عشان بكره كذا، بس تيجي علي انا اتحملها اكتر، مش مشكله. ان احاق الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك. هذه الاخوه هي التي ترتقي بايمان المسلم، هذه معايير الاخوه، هذه الاخوه والضوابط بتاعت الاخوه دي هي التي ترتقي بايمانك. يقول والله الانسان ده انسان محترم، انسان فيه الخير، انسان بتاع ربنا فعلا، اللي عمال بيضر نفسه علشاني لا، ده والله انا ما نسيبه ابدا ولا في اي موقف. هذا الانسان اللي هو كذا كذا بيصلي وبيصوم وبيدعو ربنا وكذا كذا، الله لازم اروح اصلي زيه، ونعم الناس اللي هم بتوع المساجد، ونعم الناس اللي بتوع ربنا. هكذا أيها الأحبة الكرام يرتقي الإيمان في قلوبنا بالأخوة الصادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، المثل المؤمنين، ما قالش مثل المسلمين، وقال إن المؤمن للمؤمن، ما قالش المسلم للمسلم. والقرآن يقول إنما المؤمنون إخوة، إحنا إخوان، لما دلش انما عشيرة فلان اخوات ولا قبيلة فلان اخوات ولا المصريين اخوات ولا اللبنانيين اخوات ولا السوريين اخوات. انما المؤمنين, انما المؤمنون, اي مؤمن في اي مكان على وجه الارض هو اخوك. اخذ بالك, هو اخوك له حق عليك وعليه واجبات, وانت برضو لك حق عليه وعليك واجبات. ولذلك يا اخوة خير عطاء من الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل يمن عليك باخ صالح بعد تقوى الله عز وجل. اخ صالح بعد تقوى الله سبحانه وتعالى, يفرح لفرحك ويتألم لألمك, يهتم بهمك, يقبلك, ينشغل بشغلك, هكذا هكذا يا اخوة. لكن انسان يعني يعيش مع نفسه ويعيش لوحده, طبعا انتوا بتقولوا الكلام ده, الشيخ بيتكلم فيه كلام خيال وكلام بعيد عن الواقع خالص. احنا ما بنلاقي الكلام ده حتى مع اهالينا ولا ابيوتنا ولا عشيرتنا ولا كده اقاربنا. لكن معلش انت برضو لازم تجتهد نفسك, واذا ربنا رزقك بواحد حبيت فيه خصله واحده من خصال الخير خده بالخصله ديت حتى لو كان في خصال تانية مش كويسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كده لما ذكر حديث بين المرأة والرجل قال لا يفرق مؤمن مؤمنة, خذ حضرتك, فإن كره منها خلق رضي منها آخر. ما تكره مؤمن, ما تكره زوجتك, وخذ حضرتك, عشان عملت موقف مش كويس. طيب يا أخي ما تفتكر لها الموقف الكويس, فإنه هي عملت موقف مش كويس, مجرد ما عملت الموقف مش كويس بقى لها 20 سنة زي العسل معاه, جات عملت موقف مش كويس من المواقف هذه تيجي على طول كريهة وطلقها. حديث النبي يقول فإن كره منها خلق رضي منها آخر. ترى أنا وأنت حبايب مع بعضنا يا أخي, أنا قلت كلمة زعلتك, عملت موقف زعلك, خلاص كبيت كل الطبخة عشان الموقف هذا وانتهت القضية كلها, ولا نغفر لبعضينا. ولذلك قال يا اخوة ان الاخ الصادق في اخوته هو الذي يستر عليك عيوبك ويقيل عنك عثراتك. فهمت؟ يستر عليك عيوبك. طبعا كان احنا ممكن نقول له طب والله فلان ما نلاقيش فيه, خليك انت يا اخي زي شفت اي حاجه في انسان يستر عليه عيوبه, شفته متعثر في شيء والعمل حاجه مش كويسه قيل على الصراط في ساعته, ساعده يا اخي, خفف عنه واجعلها لله سبحانه وتعالى واجعلها تجاره مع رب العالمين عز وجل. مش نية المؤمن خير من عمله؟ ده مجرد انت بس تكون في صدرك نية الخير لو حتى لو ما عدتوش انت بتؤجر عليه, انت بتؤجر عليه. ولذلك يا اخوانا لازم نبحث عن اي خصلة من خصال الخير في اي اخ ونحبه من خلال الخصلة دي حتى لو كان في خصال تانية مش كويس, عشان نوثق عرى المحبة والاخذلك والاخوة بيننا وبين بعضنا, ويرتقي بنا الجانب الإيماني ونصر عليه الجانب الثاني اللي هو تعبان هذا, ونحاول ان احنا نصلحه شيء في شيء. وهذا ان دل فإنما يدل على حسن الخلق. اذا انت كنت كده فعلا بصيت من المراية النظيفة وسبت المراية المشوهة ونظرت كده بعين القبول وعين السرور وعين الفرح لشيء معين وغمضت عينك على الاشياء الثانية, واخد حضرتك, مع اي انسان انت بتحبه في الله او بتصاحبه في الله ها او بتاخيه في الله سبحانه وتعالى او عاوز تنقذه من المصيبه اللي هو فيها, فاهمني؟ فانت لازم ده ان دل فانما يدل على حسن الخلق. وهذا اللي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لرسول الله ما هو خير ما اعطي المرء؟ قال خير ما أعطي المرء حسن الخلق. حسن الخلق. وسئل الحسن أم حسن الخلق؟ فقال حسن الخلق الكرم والبذل والاحتمال. ما هذه الأمور؟ إيه هي الأمور دي اللي بتخلي أخلاقي كويسة مع أخويا وأخويا كويس معايا؟ الكرم والبذل والاحتمال. فإن الكرم معروف بحضرتك، الكرم انك انت تكون كريم مع كله، مع كل الناس، وخاصة مع الانسان بحضرتك اللي انت بتحبه في الله تكون كريم معه. طيب ايه الكرم؟ نوع الكرم ايه؟ هل الكرم ده اكل وشرب؟ انت تكون كريم معاه في الاكل والشرب، تاكل وتشرب يملأ لك بطنك، ولا تملأ له بطن، تملأ لي بطني وبعد كده نطلع نقطع فيك، والسلام طبعا نطلع نقطع فيك ونطلع نهريك بره ونشوه في سمعتك، وانت لسه كريمني بالاكل والشرب، استفدت من اكلك وشربك؟ ها؟ هل الكرم انك انت تكرمني باي حاجه ماديه ياخد بحضرتك، وبعد كده اي حاجه معنويه تدحني بيها؟ هل ده كرم؟ ولا في حاجه اسمها الكرم المادي، كرم الضيافه، كرم الاخلاق، مش كده ولا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم كريم قوم فاكرموه، ده كريم قوم، قال اكرموه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الراجل واخد بالك واحد من كرماء القوم جاي كده وجاي في المجلس والقى وجاي دخل عليهم المجلس كده وجاي يقعد ما لقاش مكان للحلقه في الحلقه اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع النبي طبعا ما كانش فيه المساجد بتاعته، ما كانش فيها السجاد والمكت والتبش والكلام ده كله، ها؟ فلقى الرجل حيقعد على الارض، فخلع النبي عباءته والقاها اليه، قال اجلس عليها، اجلس عليها، اجلس عليها. فاخذها الرجل ووضعها على عينيه واخذ يبكي رضي الله عنه، وقال ما كان لي ان اجلس على عباءتك يا رسول الله، فقال اذا جاءكم كريم قوم فاكرموه، صلى الله عليه وسلم، اكرموه. هذا هو الكرم. ولذلك ايها الاحبه الكرام، الكرم ليس كرما ماديا، وليس كرم مأدب الطعام، ولكن افضل الكرم كرم الاخلاق. ومن كرم الاخلاق بيني وبينك احنا بنحب بعض، انك انت ما تتسلطنيش على حاجه تزعل مني فيها، انك انت تفتخر بحسناتي وتنساني سيئاتي. من كرم الاخلاق اللي بيني وبينك انا وانت مع بعضينا، واخد بال حضرتك، انك انت لما تشوفني في شيء في فرح تفرح لي، ولما تشوفني في هم وحزن تنهم وتعزن من اجلي وتجعلها لله سبحانه وتعالى. لذلك ايها الاحبه، الكرم كرم الاخلاق، ومن كرم الاخلاق هذا يكون دليل على حسن الخلق فعلا، زي ما قال الحسن، زي ما قال الحسن حسن الخلق الكرم والبذل. البذل يعني ايه؟ البذل يعني تضحيه، تضحي عشيني وانا اضحي عشينك، ومش لازم التضحيه انك تضحي بنفسك ولا بمالك، ممكن تضحي بوقتك، واحد من واحد عاوز انت راجل عندك خبره بحاجه معينه، ولقيتني انا ولقيت محمد ولقيت فلان عاوز اللي يساعدني في الامر هذا، تاخد بحضرتك لازم تبذل وقت من وقتك، عندك وقت تساعدني ابذل هذا الوقت، ضحي بهذا الوقت وحاول تساعد بيه. يعني عجبني احد الاخوه كان يركب معايا اول امبارح في الاوبان وبيتكلم في هذه الجزئيه، كنت انا رايح كده المكان بتاع الرينت فرجيتمنت، فمشى الرجل معايا خذني في الاوبان لحد المبنى بتاع الرينت فرجيتمنت، وقال لي انا اول ما بنطلع من بيتي، هذا كلام قاله الرجل، ساعة ما بنطلع من بيت نقول يا رب عني وفقني انني ساعد اي حد، واخد بالك؟ وقال لما بنعمل اي حاجه قال ساعات نلاقي واحده المنيه عجوزه في السن كبيره نساعدها، والله ساعات بنكون مساعدتها بس كمان لان بس حتى نخلي لها الطريق من قدامي، نفتح لها الطريق، واخد بحضرتك، نشيل عنها اي حاجه. قال لما بنعمل حاجه كده بنروح سعاده الدنيا عندي، يعني ما فيه، نقول لك حاجه تروح، بنحس انني اسعد انسان. ليه؟ لان انا ساعدت واحد، خدت بيدين. ولذلك يا اخوه المسلم فيني لازم يكون كده، لازم يكون كده، يكون عندك تضحيه، مش لازم تضحيه واحد مش عارف يروح الرطها وتسد مصلحته، وانت عندك اللغه وعندك كذا عندك كذا، تعال صعب يا اخي لله سبحانه وتعالى، مش انما الله يسهل عليك. طب ماشي الله يسهل عليك، خلص الله يسهل عليك. طب من كان في حاجه يا اخي كان الله في حاجته، ومن قضى حاجة أخيه قضى الله حاجته. عليكم السلام والبركات. قضى الله حاجته، سبحان الله. ده كأنك أنت تعمل مع رب العالمين مش مع أخوك. فضلا عن إن الأمور دي بتوثق المحبة بينك وبين أخوكم المسلم. فضلا عن إن أنت بتوثق المحبة بينك وبيني. واخد بالك ان انت اللي عملته معاي رب العالمين هيعمل لك زي وزياده. شوف حتى الحديث يقول لك ايه، حتى لو مش دلوقتي، حتى لو بعد حين من الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اكرم شاب شيخا لسنه الا قيض الله له من يكرمه عند سنه. الله اكبر، الله اكبر. هذا امر بنحطه في الوديعة عند رب العالمين، عند خزائن الله سبحانه وتعالى. قلت لك انا قبل كده، قلت لك الليل والنهار خزائن الاعمال والاقوال، تنظر ماذا وضعت في خزانتك. كل يوم بيمر عليك الخزانة بتاعتك مفتوحة، شوف انت تصدق فيها ايه، كلام ايه اللي تصدقت فيه، واعمال ايه اللي تصدقتها فيه، وكله محفوظ لك عند رب العالمين لا تضيع عنده الودائع. صح ولا المعروف انه اخذ بحضر اللي انت بتسمعه النهارده، والله ما هتجني ثمرته بكره، وليس لزارع الا ما زرع، كما قال عبد الله بن مسعود، وليس لزارع الا ما زرع. بيقول: ما اكرم شاب شيخا، النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكرم شاب شيخا لسنه. اذا انت دخلت الاتوبيس ولا كنت قاعد على الكرسي كده ولقيت واحد عجوز جاي، حتى لو ما كانش مسلم يا اخي، لقيت واحد عجوز كده جاي وماسك كده عمال مش قادر يقف، واخد بالك، وانت قاعد ما شاء الله عليك انت عمال بتقرا في الجنار، ولا عمال تبص هنا ولا تبص هنا، ولا تقلب في السماوات والارض، واخد بال حضرتك؟ قوم يا رجل، لو هو قعدوا يقول لك: لا لا لا، اصل معاه كلب. طب وما انت معك انت الكلب شأنه، ولكن شأنك ان تؤجر فيه هو شخصه، شأنك ان تاخذ من ورائه الحسنات، لكن الكلب شأنه هو مش شأنك انت. شوف الحديث يقول: ما اكرم شاب شيخا لسنه الا قيد الله له من يكرمه عند سنه. حيجي في نفس العمر بتاعك، انت عندك 50 سنه النهارده؟ ها؟ او انت عندك 40 سنه وقمت الواحد عنده 60 سنه؟ حيجي يوم يذكر ربنا مديلك في عمرك وعندك 60 سنه وداخل انت الاوتوبيس برضه، هتلاقي اللي يقوم لك وهو عنده 40 سنه ويقعدك نفس الكرسي. ان احسنتم أحسنتم لأنفسكم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أنت بتتاجر مع رب العالمين عز وجل، مش تقول فلان ده ما يستاهلش إنني نضرب جنبه، ليه؟ لأن عمل وعمل وعمل وعمل. لا يا عم، ده حتى لو عمل أنت بتعمل عشانه. صحيح أنا بنعمل عشان نوفق المحبة بيننا وبين بعضينا، لكن أنت بتعمل لرب العالمين عز وجل. حتى لو هو قطع الامور بينك وبينه، انت اوصل هذا التعامل لله سبحانه وتعالى، وتعامل من رب العالمين عز وجل. يبقى من حقوقنا مع بعضينا ان نحسن من سير بعضنا من بعض، وان نفطر ما نراه احنا في بعضنا من بعض. شوف الراجل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: فلان كان بيزني يا رسول الله، شفته بيومين. قال له شفته؟ قال له قال له هلا سترت عليه بطرف ثوبك؟ يعني قال له في شهود تانية معاه؟ في أربعة شهود؟ قال له لا. قال له كان أولى لك أن تستر. احنا دلوقتي مرة صدق واحد يخدش في ابنتي او يخدش في ابني، يخدش في ابني بنته مثلا، حصل لها موقف يعني يا رب يحفظ بناتنا جميعا. بص نلاقي ألسنة الحداد نزلت علينا، يا اخي استروا، الله يسترنا ويستركم، من ستر مسلما ستره الله. لا تتتبع عورة اخوك المسلم يا اخي، حديث النبي من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحاه في جوف بيته. ما انت عندك عورة برضو انت راخر، اذا كان انت لك لسان ولك عين عمال بتتكلم بيه وتشوف بيه في عورات الناس، فالناس لها اعين ولها لسان، انت لسان واحد وعينين، لكن عندك مليون عين ومليون لسان، صح ولا كلك مسلطين عليه؟ هو ده اللي المفروض، المفروض يبقى كده انسان مش بتاع نقد وخلاص. مصيبتنا يا اخوان ان الانسان يحب ان ينتقد غيره ويتأذن نفسيا ان انتقده الاخر. انت بتحب تنصحني، بتحب تنصحني، ولكن لما نجي ننصحك انت بتزعل، وهذه مش من عرى الأخوة اللي بيننا وبين بعضنا. المفروض أنا وأنت نكون إيد واحدة وعون على طاعة الله عز وجل، لأن إذا سطرنا بعضنا وإذا فرحنا لبعضنا وإذا حزننا لبعضنا وإذا خدنا بإيد بعضنا وإذا آثرنا بعضنا، فضلتك على نفسي، وإذا أنقذنا بعضنا، كل دي كلها ترفع الإيمان عندنا وأنت، وبتقوي محبتي فيك، وبتقوي محبتي فيك. الروايات كثيرة في هذا الكلام، مش عاوز استطرد في الموضوع كثير. شوف ممكن تلاقي اخ بس في عيوب. يقول ابن مازن المؤمن يطلب مواذير اخوانه والمنافق يطلب عثراته. يا ساتر يا رب. المؤمن يطلب العذاب، يعني ايه المؤمن يطلب العذاب؟ يعني انت لو عملت معايا موقف مش كويس انا بنبحث لك عن اي عذر، اي عذر يرطب نفسيتي من ناحيتك واخد بحضرتك ونعفى عنك من خلاله. لكن المنافق والعياذ بالله، المنافق والعياذ بالله يطلب العثرات، يتمنى لك تبقى في مصيبة، يتمنى لك تبقى في مصيبة. أما المؤمن لو وقعت معاه في أي خطأ يقول لعله يقصد كذا، يمكن عنده عذر الله أعلم. ولذلك قال التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذر، دور له على أي مبرر، على خور ما يبري وما تظن العطلة فيه، دور له على اي مبرر ان انت تبرعه من الكلام اللي هو قاله دي. فان لم تجد له عذرا لحد 70، تقعد تدور على 70 عذر، فان لم تجد له عذرا ما لقيتش ولا عذر، فقل في نفسك لعل له عذرا لا يعلمه الا الله. ولذلك سيدنا ماعز لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد زنيت، يا ساتر زنيت؟ قال زنيت، فأقم علي الحد، وفي رواية فطهرني يا رسول الله. ما خدوش على طول، قال انت زنيت وجات قرر على نفسك انت زنيت طاق اديله، لا. قال يا ماعي لعلك قبلت. قال يا رسول الله بل زنيت. قال لعلك ضاجعت. قال يا رسول الله بل زنيت. قال لعلك فخذت. قال يا رسول الله بل زنيت. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدور له على عذر يبرأه من الاتهام اللي هو معترف به كمان, اللي هو معترف به كمان. اما احنا حتى لو رجل قال لا ده انا اخطأت غصب عني, يقول انت اخطأت غصب عنك, ده انت انسان وتديله. فهمنا ولا؟ سيدنا معاذ يقول يا رسول الله انا زنيت, قم عليه حد. فالرسول يقول له يا اخي يمكن ما زنيتش, يمكن انت بس قبلة كده بوسة كده ولا حاجة. يقول له يا رسول الله لا ما ظلتش للبوسة, ده انا زنيت. يقول له لعلك ضجع, يعني انت بس تحضنها كده وما عملتش حاجة. يقول له زنيت. يقول له لعلك فخذت, يعني جلست بين فخذيها وخد بالك, ولكن لم يلتقي الختامان الذكر والرحم. فانت لسه بره موضوع الزنا, حتى لو كنت كده بره الزنا. يقول له بل زنيت. الرسول يدور له على مبرر حتى لا يقيم عليه الحد وحتى يفطره من خلاله. احنا من نشر الرسول قدوة حتى تدوم المحبة والمودة فيما بيننا وبين بعضنا. التماس الأعذار ونسيان الأخطاء مشكلة بيننا وبين بعضنا. لما تلاقي اثنين بيحبوا بعض, فشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على النساء لو أحسنت لإحداهن الظهر كله ثم أسأت إليها يوما ما قالت ما رأيت منك خيرا قط. مصيبة سيدة لو انت النسوان قال على كده, أما أنا عارف إن في نسوان هناك هم عارفين عني الكلام اللي بقول. قال النسوان ديت لو انت عندك واحدة بقالك 50 سنة عايش معاها بتنزل لها عسل كده في فمها وهي نايمة على ظهرها, وديت بعد سنة 51 سنة انت كبرت في السن وخلاص سميت ما تاخد بالك من انتش بتحسن الكلام كويس وضيقت ونرفزت وعصرت اصابت بعض المرض ولا تاخد تشتمها. قالت كانت يوم ما يعلم بال ربنا اللي شفتك فيه, كان يوم ما طلعت له الشمس اللي ابويا وافق عليك, تاخد بالك ما رايت منك خيرا قط. قلبت كل الطبخة. وخد حضرتك لا احنا ولا نفس الكرام مع بعضينا, انا بتحبك وانت بتحبني وبنودك وبتودني وبنتفانى لبعضينا وروحي روحك ودمي دمك وحياتي حياتك, انت انا وانا انت. بس جينا جعلنا في موقف مع بعضينا نسينا كل حسنات وبدأنا نعلق الشماعة واخد بالك ونظهر عليها الايه الاخطاء. ما تنساش ترى اتصالحنا مع بعض, اتصالحنا جينا خربنا تاني, جينا خربنا تاني مع بعض, تجي تفكرني انت بالماضي اللي ما يعلم بالله ربنا. ما تنساش لي السيئة يا اخي, ده رب العالمين عز وجل. لو الانسان كافر عارف كافر يعني ايه, ثم تاب الى رب العالمين كافر, كان بيعترفش بالله وكان يزني وكان يقتل وكان يسرق, ثم تاب لرب العالمين عز وجل, الله عز وجل يقول اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما عايزك يفكرك باللي بتعمله وينسيك كل الماضي اللي انسلك, كل الماضي اللي حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تاب العبد, اذا انت كنت تعمل ذنوب تب أنسى الله الحفظة ذنوبه وجوارحه ومعاربها من الأرض. إيدك اللي عملت السيئات ولا جسمك اللي عمل الجوارح دي كلها تنساها, تنسى الذنب اللي انت تبت منه دي, والمكان اللي انت عملت فيه الذنب ده برضه يتنسي, ينسى المكان نفسه, ينسى الذنب اللي انت عملته, والملائكة اللي كتب عليك الله ينسيهم الذنب اللي انت عملته كمان. إذا انت تبت كنت صادق في التوبة بتاعتك, إذا كان رب العالمين مع البشر ها؟ وهو الذي يرزقهم ويعافيهم, ها؟ وهو الذي يحييهم ويميتهم سبحانه وتعالى, وإحنا مع بعضينا ما ننساش بعض الأخطاء. وتيجي تقول لي قدام أنا بحبك وأنت أخويا وأنا حبيبك وأنت حبيبي وتاخدني بعض الأحضان وخدك تبوسني في خدودي وبعد كده تلدغني بسمك, فهمني؟ هذه موقع حاجات لديها. بس رغم كده ان انت لما تلاقيها من اي اخ من الاخوة او اي واحد انت تحبه في الله سبحانه وتعالى ما تعلقلوش عليها برضو، خليك على حبك معاه، حبه برضو، افضل حبه برضو، مهما عمل فيك افضل حبه في الله سبحانه وتعالى، ومهما بعد عنك افضل تقرب منه، ومهما دفع عليك افضل حنين عليه. فاني اذا كنت كده هتبقى انسان فعلا حريص على ان يزيد ايمانك من قص ايمانك، لان كل ما زادت الخصومات، كل ما زادت الخصومات بيننا وبين بعضنا، واخد حضرتك، كل ما قصت قلوبنا، كل ما زاد البعد بيننا وبين بعض، وابعد القلوب من الله القلب القاسي. والحديث بقية ان شاء الله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نتواصل فيما بيننا بقوله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصيتنا الحق والصبر إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. بارك الله فيكم وأحسن الله أجرنا عليكم إن شاء الله بالعالمين.